عبده من أمته قل زوجت فلان على فلان، القبول منه والإياب منه. لكن لو تولى طرفي العقد غير مالك للرقيق من سلطان وولي أمر كحاكم أو ولي أمر من قرابة، زوج بنت عمه على ابن عمه وكان وليهما، فهل يتولى طرف العقد؟ هذه مسألة فيها خلاف، الشافعين يأبون ذلك ولا أئمة الباقين يوافقون على هذا، ويستدلون بفعل عبد الرحمن بن عوف أنه جاء لأم حكيم بنت قارط بعدما طلبت إليه أن يتولى أمرها في تزويجها، فقال هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، فقط هذه الكلمة، ويفهم منها ضمنا أنها قد خولت نفسي في تزويجك وقبلت هذا التخويل، فكان الإجابة والقبول منه، أخذوا بهذا. والذي منع يقولون لا، أركان الركاح أربعة، فكيف يتولى عاقد يتولى العاقدان عاقد واحد؟ من الذي يأتي بالقبول؟ فيقولون إذا أراد الولي أن يزوج أو يتزوج لا بد أن يأتي بوكيل ينوب عنه، ينوب عن الطرف الآخر ليقول قبلت إذا قال هو تزوج. عرفنا هذه المسألة، اسمع الشرح الآن، لأن لما كان فيها خلاف أوردها الشارح والمصنف رحمهم الله. ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب والقبول فصح كما لو كان من رجلين، وكما لو زوج عبده من أمته، والأشهر أنه يكفي الإيجاب فيقول زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج لفعل عبد الرحمن، وقيل يعتبر معه القبول، وقيل تولية طرفين تختص بمجبر. لما كان فعل الصحابي رضي الله عنه وفعله مما حصل بين الصحابة ولم يوجد منه نكير، فلذا كان حجة، وإلا فعل الصحابي وحده ما يكون حجة، لكن لما فعل هذا ولم يعرف من الصحابة من أنكر عليه، فيستدلون بفعله على أنه حجة في هذه القضية، أن السلف رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم، هذا أورده البخاري تعليقا، يعني البخاري رحمه الله روى هذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عوف لا بسند موصول، إنما بسند فيه انقطاع. والتعليقات عند البخاري نوعان، تعليق مجزوم به، قد روى عن عبد الرحمن، أو قد روينا عن عبد الرحمن، أو قال عبد الرحمن بالجزم، فإذا قال روي أو قيل عن فلان فهذا غير مجزوم، فما رواه مجزوما فالأئمة تتبعوا هذه التعليقات فوجدوها موصولة، أحاديث صحيحة موصولة، والتي لم يجزم بها قد تكون موصولة وقد تكون غير موصولة. نعم. وعنه الرواية الثانية عن الإمام أنه لا يتولى طرفي العقد كالشافعية. نعم. وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر، نقلها ابن منصور لأن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، رواه البخاري تعليقا. ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجوز أن يتولى طرفيه كالبيع. البخاري رحمه الله بوب على هذين على هاتين الحادثتين، قضية عبد الرحمن بن عوف أنه تولى طرفي العقد، والمغيرة بن شعبة وكل آخر في تزويجه، فقال باب الولي يلي النكاح بنفسه، جاء بهذا العنوان في حاجة. هذا ما له، هذا متبعنا؟ لا متبعنا، هذا اكتبعنا. فأورد البخاري رحمه الله الباب غير مجزوم به، فكأنه يرى أن من الصحابة من فعل ومن الصحابة من لم يفعل، فهو كأنه يقول إن تولاها بنفسه فجائز، وإن لم يتولها بنفسه فكذلك جائز. نعم. المغيرة بن شعبة خطب امرأة وكان أقرب الناس إليها، إذا كان أقرب الناس إليه هو الذي يتولاه. مع ذلك وكل أحدا بعيدا عنها ليقوم بتزويجه منها رحمه الله. نعم. مسألة: إذا أذنت له في تزويجها ولم تعين الزوج لم يجوز أن يزوجها نفسه، لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره كولده مثلا، فإن كان الإبن كبيرا قبل نفسه، وإن كان صغيرا فالخلاف في تولي طرفي العقد. قال: إذا أذنت له في تزويجها، قالت أذنت لك أن تزوجني من شئت، ما يصح يزوجها النفس إلا بعد استئذانها، بخلاف لو قال وليني نكاحك، يعني ولينا أن أقوم بتزويجك، فولته فله أن يعقد لنفسه، عشان لا يقال هذا تناقض. هنا أذنت له، قال فلا، لأن الإذن لا يدخل المأذون في إطلاق الإذن. قال: أذنت لك أن تبيع هذا الكتاب، ما يصح أن يبيعه من نفسه، يعني ما يشتري لنفسه. وكذلك إذا قالت أذنت لك في تزويجي لا يصح أن يزوجها من نفسه، لكن لو زوجها من ولدي أو من غيري هذا يجوز. إذا كان الولد صغير هو الذي ينوب عنه في القبول، وإذا كان كبيرا لا بد من استئذانه وموافقته. نعم، هو الذي يقبل بنفسه. نعم. وإذا قال السيد لأبته بحضرة شاهدين نص عليه: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح العتق والنكاح، نص عليه في رواية جماعة وهو المذهب. لو إنسان جاء لرقيقه قال: عتقتك وجعلت عتقك صداقك، يعني حررتك جعلتك حرا، وهذا التحرير يكون مقابل أني أتزوجك، هذه مسألة فيها خلاف. وافق عليه بعض الأئمة وخالف بعضهم، فالذين وافقوا منهم الحنابلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، صفية بنت حيي بن أخطب من نسل هارون عليه السلام، وقعت في سهمه في غزوة خيبر، لما وكانت هي سبية، والسبايا يكونون إماء بعد توزيع الغنيمة لمن كانت في سهمه، فكانت في سهمه صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها، هكذا هي روت هذا الحديث، ورواه أنس كذلك بهذا المعنى. فقال: جعلت عتقك صداقك. الذين منعوا يقولون، ولعلهم المالكية والحنفية يقولون: جعلت عتقك صداقك، أن العتق يتقدم، فإذا عتقت المرأة أصبحت حرة فملكت نفسها، فإذا ملكت نفسها فلا بد لها من صداق مسمى. ولذا يتأولون هذا الحديث، إما أن يقولون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يقول جعل هناك مهرا ولو لم يسمه فلا بد من مهر، الآخرون يقولون لا، هذا عتق مقابل الصداق، أو هو نفس الصداق، الصداق عن المهر، فمهرها هو العتق، فجعل شرط نكاحها أن يكون العتق مهرا لها، فإذا وافقت فحينئذ حلت له وأصبحت زوجة، وإن لم توافق فالعتق لا يقع. هذا قول الظاهرية وقول بعض أئمة أهل الحديث من فقهاء الحديث، ويقولون لأن العتق كان مقارن للنكاح، كما كأن يقول كأن يقول إن جعلت لي 2000 فقد خالعتك، إن دفعت لي هذا المبلغ فأنت طالق، فإن لم تدفع له المبلغ لا يقع طلاق ولا يقع خلع. وكذا هنا لما قال جعلت عتقك صداقك، أو أن صداقك متوقف على أن نكاحك متوقف على عتقك أو كذا، يفهم منه أن هناك شرط، وهذا الشرط لا بد أن يقارن للمشروط، فإذا لم يتم لا يصح النكاح، تنتفع هذه الشبهة. والكلام فيه طويل سنسمع الآن، فالشاهد أن هذه سنة ثابتة، والعتق يصح أن يكون صداقا، ومن منع قال هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من دليل، لأن الله عز وجل أمرنا بالتأسي به، فكل ما يفعله فهو شرع لأمته، اللهم صل عليه وسلم تسليما، إلا ما يأتي دليل يبين أن هذا من خصوصياته، كما قال سبحانه وتعالى في المرأة التي وهبت نفسها له، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فإن لم يكن هناك شيء من الخصوصية مما يدل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله وقوله شرع لأمته يأتسون به، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها، متفق عليه. وفي لفظ لذا كانت هذه إحدى أمهات المؤمنين تفتخر على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل زوجها من فوق 7 سماوات، كلهن زوجهن أولياؤهن إلا هي، فإن الله قد زوجها له. نعم. وفي لفظ البخاري وجعل عتقها صداقها، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام، لعل لا يكون أنا قد خلط علي الأمر بين أم سلمة وصفية، لعل بين زينب وصفية، جزاك الله خير. نعم. هذه ليست صفية. نعم. وجعل عتقها صداقها، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام استأنف عقدا، ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح، إذ الصداق لا يتقدم عليه. رواه الأثرم عن علي، وفعله أنس، ولأن منفعة البضع إحدى المنفعتين، فجاز أن يكون العتق عوضا عنه، دليله منفعة الخدمة كقوله أعتقتك على خدمة سنة، لا يقال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ من خصائصه النكاح بغير مهر ولا شهود، لأن نقول الغرض أنه عليه الصلاة والسلام عقد بمهر وإذن، فحكم أمته حكمه في صفتي، ومثله جعلت عتق أمتي صداقها، أو عكس، أو على أن عتقها صداقها، أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك. وقال ابن حامد يشترط مع قوله تزوجتها، وظاهره أنه لا يشترط قبول الأمة، نص عليه، وأن يكون متصلا، وأن يقصد بالعتق جعله صداقا. قال ابن حامد يشترط مع قوله، يعني جعلت عتقك صداقك وتزوجتك، لابد أن يضيف كلمة تزوجتك، هكذا يقول، وظاهره أنه لا يشترط، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، فلا يشترط هذه. قال وظاهره أنه لا يشترط قبول الأمة، الأمة ما يعني لا يشترط أن تقول قبلت، لأنه هو الذي يتولى طرفي العقد، وأن يكون متصلا، فإذا قال عتقتك ثم بعد ساعتين قال جعلت عتقك صداقك ما يتم، لما قال عتقتك وقع العتق رأسا فورا بمجرد انتهاء هذه اللفظة، فأصبحت حرة تملك نفسها، إذا قال بعد ساعات وجعلت عتقك صداقك هي التي تملك نفسها، إن أبت وإن لم تأب، إن أبت أو وافقت فالأمر إليها، بخلاف إذا قال جعلت عتقك صداقك فإنه لا بد من قبولها لهذا النكاح، ما تستطيع ترفض، لأن لو رفضت رجعت رقيقا. الشبهة عند هؤلاء يقولون لا العتق يقع، الذين منعوا يقولون العتق يقع، ولو لم ترضى فات المطلوب على الزوج، يقال له لا هذا شرط، وكلام تام، والشرط مع المشروط، فإذا اشترط لا بد أن يقع المشروط، فإذا لم يقع المشروط ارتفع الشرط، ولا تحرر ولا تعتق إلا إذا قبلت النكاح. نعم. تنبيه، أورد على القاضي إذا قال جعلت عتق أمتي صداق ابنتك لا يصح النكاح فكذا في نفسه، فأجاب لا يصح لتقدم القبول على الإجاب، فلو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أختك فقال قبلت لم يمتنع أن يصح. وقال الشيخ تقي الدين إذا قال زوجت أمتي من فلان وجعلت عتقها صداقها قياس المذهب صحته، لأنهم قالوا الوقت الذي جعل العتق صداقا كان يملك إجبارها في حق الأجنبي، فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها. نص عليه هذه مسألة، فإن طلقها قبل الدخول بها، قال يقول للأمة قد عتقتك وجعلت عتقك صداقك، ثم قبل الدخول بها طلقها أصبحت زوجة بمجرد انتهاء هذه اللفظة، ما أبت، لأنه لو أبت رجعت رقيق، فسكوتها دل على الموافق، فطلقها قبل الدخول، والله عز وجل يقول سبحانه فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فيجب عليها نصف المسمى. واضح هذا؟ قال فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها. ليه يرجع عليها بنصف القيمة إذا طلقها قبل الدخول؟ إيش رجع عليها؟ يعني يطلب منها تدفع له نصف القيمة. ليه يطلب منها نصف القيمة؟ لأن العتق كله هو صداقها، فقدم لها المهر ولا ما قدم؟ قدم لها المهر، فإذا طلقها قبل الدخول يعود بنصف المهر. نصف المهر ما هو؟ نصف قيمتها. فإذا ما كان ما عندها شيء ما الذي تفعل؟ فإن لم تملك شيئا إما أن ينتظر أو يطلب منها أن تستسعى، يعني تسعى الخدمة حتى تؤمن له نصف قيمتها، نصف قيمتها يوم أعتقها. عرفنا هذا؟ أقرأ. أعتقها ووقع العتق وأصبحت زوجة له، فطلقها قبل الدخول، هي أصبحت حرة الآن، فيرجع قيمتها يوم كانت رقيق، إن يطلب منها نصف المهر يرجع إليه نصف المهر، لو طلقها بعد الدخول انتهى لا شيء له، إذا طلقها قبل الدخول فإن لم يعطها مهرا أعطاها نصف المهر، وإن قدم لها المهر كله يسترجع نصف المهر. أراد أن يرتجع نصف المهر، إيش الذي حصل من هذا؟ المهر هو قيمتها لما كانت رقيق، ويقال لها ادفعي له نصف قيمتك يوم كنت رقيقا. فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف قيمتها. نص عليه إذ التسمية صحيحة وذلك يوجب الرجوع في نصفها كغيرها، ولما لم يكن سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله رجع في بدله وهو القيمة، وهي معتبرة يوم عتقه، فإن لم يقدر فهل ينتظر القدرة أو يستسعي؟ فيه روايتان منصوصتان. قال القاضي أصلها المفلس، إذا كان له حرفة هل يجبر على الاكتساب؟ على روايتين، روايتان منصوصتان، هل تستسعي المرأة أو ينتظر الزوج لها؟ قال فيه روايتان منصوصتان، يعني الإمام قال مرة ينتظر ومرة قال تستسعي تذهب لتؤمن نصف قيمتها. لما قال روايتان منصوص، قال القاضي أبو يعلى ما الذي قال؟ قال أصلها، أي هذه المسألة مبنية على أصل آخر وهو المفلس، إذا أعلن الحاكم إفلاس رجل فمعناه لا يجوز له أن يبيع أمواله ولا يتصرف فيها بعتق ولا هبة ولا يبذر أمواله، لأن أصبحت من حقوق الغرماء. الإفلاس معناه أن كثرة المطالبين بحقوقهم الدائنين له، إذا حصرنا ما لهم على هذا الرجل يطلع أن الحقوق التي لهم أكثر من المال الذي في يديه، فيمنع من التصرف في هذا المال. فإذا كان هذا المال قليل أو لا يوجد مال يفي بحقوق الدائنين وله صنعة، هل يجبر على مزاولة الصنعة لأجل أن يؤمن للناس حقوقهم أو لا يجبر؟ هذه المسألة هي الأصل في مسألة الأمة إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن لها مهر، لم يكن لها مال تدفع فيه نصف المهر، هل يقال لها اسعي فابتغي الرزق حتى تؤمني حق الزوج في نصف مهره؟ هذه المسألة مقيسة على مسألة ايه؟ طيب نعم. وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها. نقل المروذي أنه يوكل رجلا فأخذ القاضي وأتباعه من ذلك رواية أن النكاح لا يصح بهذا اللفظ. وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، يعني عتق السيد لأمته وجعل العتق صداقا لها، فيه روايتان عن الإمام. الرواية الأولى توافق ما ذهب إليه الشافعي، والرواية الثانية بالمنع توافق ما قاله مالك والحنفية. قال وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها. إذا قال عتقك جعلت عتقك صداقك، وقع العتق فورا ثم بعد ذلك يستأذنها في النكاح، فإن وافقت وإلا لم توافق. فكأن في المذهب روايتان، واضح؟ لكن الأولى هي المذهب والثانية ليست هي المذهب، واضح؟ نقل المروذي أنه يوكل رجلا فأخذ القاضي وأتباعه من ذلك رواية أن النكاح لا يصح بهذا اللفظ، واختاره القاضي في خلافه وأبو الخطاب وابن عقيل، وزعم أنه الأشبه بالمذهب، إذ بالعتق تملك نفسها فيعتبر رضاها كما لو فصل بينهما، ولأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول وهما ركناه ولا يصح إلا بهما. يعني هذه شبه من منع. ما هي الشبه؟ إذا قال عتقك صداقك، فالعتق يقع بمجرد الانتهاء من هذه اللفظة، ما جعل الكلام كله تام. فإذا أصبحت حرة ما حد يجبرها على الزواج، فلا بد من استئذانه، هذه إحدى الشبه. الأمر الثاني لا بد من عاقدان إيجاب وقبول، الإيجاب من طرف والقبول من طرف ثاني، وهنا ليس هناك عاقدان، عاقد واحد. فهذه شبهة ثانية في المنع. الشبهة الثالثة أن العتق مهر مجهول لا يعرف قدره، قالوا كذلك هذه من موانع جعل هذه الصيغة شرعا للمسلمين. نعم. ولأن العتق ليس بمال ولا يجبره أشبه رقبة الحر، ونوزع ابن أبي موسى في حكاية رواية بعدم الصحة، وجعل الرواية أنه يستأنف العقد عليها بإذنه بدون رضاها، إذ العتق وقع على هذا الشرط، وأجيب عن ملكها نفسها بأن الكلام المتصل لا يثبت له حكم الانفصال قبل تمامه. من قال أن قول السيد جعلت عتقك صداقك أن العتق يقع فتصبح حرة، فقوله بعد ذلك لا معنى له، لا بد من إذنها. قالوا لا، الكلام لا يتم إلا بعد انتهائه، ما تأخذ نصف الكلام ثم تقول كذا. فإذا قال رجل لا تعمد إلى هذه الدار فتدخلها إلا بعد أن تحمل معك طعاما وكذا، فلا يقال أن فلان منع من دخول الدار، لا ما منع من دخول الدار إلا بشرط. فكذا هنا ما جعل النكاح إلا بشرط، والكلام لا يتم عند قوله فقط، قوله عتقتك أو جعلت عتقك ثم يقول عتقت، هذا كلام ناقص، هذا ليس من الأسلوب العربي. نعم. وأجيب عن ملكها نفسها بأن الكلم المتصل لا يثبت له حكم الانفصال قبل تمامه، فلم يستقر ملكها على نفسها إلا بعد النكاح، والسيد كان يملك إجبارها على النكاح في حق الأجنبي فكذا في حق نفسه. وعن عقد الإيجاب والقبول بأن العتق لما خرج مخرج الصداق صار الإيجاب كالمضمر فيه، والقابل هو الموجب، فلا يحتاج إلى الجمع بينهما. وعن العتق ليس بمال بأنه يترتب عليه حصول مال، وهو تمليك الرقيق منافع نفسه وهو المقصود، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها، لأنه أزال ملكه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى القيمة كالبيع الفاسد. هكذا في المذهب، هكذا يقرره الأئمة القائلون بجواز هذه الصيغة. لكن الصحيح لما جعل العتق شرط في النكاح، العتق لا يقع إلا بعد وقوع المشروط، فما يقال تسلم له قيمته كما هو المنصوص. لكن الصحيح أن يقال أنه إن أبت زواجها منه عادت رقيقا، لما قال جعلت عتقك صداقك أو عتقتك على أن تتزوجيني، فكلاهما فيه شرط، فإذا قال هذا الشرط فلا يقع المشروط إلا بوقوع الشرط، فإذا ما وقع الشرط ما وقع المشروط، فإذا هي أبت أن تتزوجه رجعت رقيق. نعم. فرع: إذا ارتدت أو فعلت ما يفسخ به نكاحها قبل الدخول رجع عليها بقيمة بجميع قيمتها. ارتدت أو فعلت ما يفسخ به نكاحها قبل الدخول رجع عليها بجميع فعلها بجميع قيمتها. أظن هذا واضح، ليس كذلك؟ ليه يرجع عليها بجميع القيمة ما يرجع عليها بنصف القيمة؟ لأن الطلاق وقع منها، لأن الفرقة وقعت منها، هي التي سببت في خسارتها، ويقال لها عودي بجميع القيمة. لما لا يقول عودي رقيقا كما كنت؟ ما يقال، لأن هي ما أبت الطلاق الزواج، وافقت على الزواج، فالشرط صحيح والمشروط صحيح، لكن فعلت فعلا ينافي الزواج فأفسدته وأبطلته، فلما كان الإفساد منها لابد أن تعود بجميع المهر، كالمرأة التي تأتي بفاحشة والعياذ بالله كانت هي السبب في فراق زوجها له، فلا بد من إعادة جميع المهر إليه، لأن الفرقة جاءت منها. نعم. وعلى الثانية يستأنف نكاحها بإذنها، وعلى قول ابن أبي موسى لا تعتبر إذنها ومهرها العتق، فعلى مختار القاضي إن امتنعت لزمها قيمة نفسها، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمها شيء إذا لم يلزم بالنكاح، ولم يرضى بالشروط كما لو اعتقها على 1000 فلم تقبل بل أولى. قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله هو قول الظاهري وهو الصواب إن شاء الله. نعم. فصل: الشرط الرابع الشهادة، وهي من الشروط لصحته نص عليه، واختاره الأصحاب، وقال عمر وعلي وابن عباس لما روت عائشة مرفوعا قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان وصححه، وفي بعض طرقه: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، ذكره الدار قطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها مرفوعا. الرابع من أركان النكاح الشهادة، لا بد في الزواج من شاهدي عدل. الشاهدين في الزواج جاءت ألفاظ صريحة منه صلى الله عليه وسلم بطلب تحقيق ذلك في النكاح، ثم أهل العلم فهموا من ذلك هل المطلوب الشاهدين أو المقصود منهما ما يلزم من الشهادة وهو الإعلان والاستفاضة. فلما جاء فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ذكر الشهود، وفعل الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم تزوجوا، فلم يكن هناك شهود في كثير من المواقع. إذا أراد الحج والعمرة يأخذ منها يقصر، هل القول بأن ابن عمر كان يأخذ من لحيته إذا أراد الحج أو العمرة؟ هل القول عن السؤال ناقص، إيش قصده؟ ماذا ما الذي يقصد يعني؟ يعني هل وقع هذا ولا ما وقع؟ نعم، كان عبد الله بن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة، يأخذ ما زاد عن القبضة، كان يفعل ذلك، نقل أهل السير عنه رضي الله عنه. واللحية إذا فحش طولها يقصر منها، وإذا كانت طويلة ولم يفعل بعد القبضة فتركها ما في شيء. وأما تغيير الشيب إذا كان الشيب كله بياض فمن كله بياض ليس بأشهب، إذا كان كله بياض فمن الأفضل تغييره بغير السواد، بكتم أو حناء أو شيء كذا قريب من الحمرة البالغة الدكنة قريب من السواد، لكن لا يغيره أسود. وهذا فيه يعني فيه تزيين للرجل، لأن السواد فيه تدليس، سيما إذا تخطى الكبر وجه الرجل وعلى عليه، ثم حاول أن يجعل لحيته سوداء تكون فيه شناعة، يختلف التركيب، يعرف من وجه الرجل أنه كبير السن وأنه يتصابى، فلا ينبغي ذلك. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال جنبوه السواد. لكن إذا كان الشعر أبيض وبياضه ناصع، وسيما إذا كان كذلك الرجل من العرب وفيه بياض، فإن تغيير السحنة أقبل في نظر الرجل، تغيير الشيب أفضل وأبهى في نظر الرجل، لأن إذا كانت اللحى شديدة البياض على رجل فيه بياض كسمرة العرب أو أبيض، فإن من نظر إليه يرى أنه شبيه بالأموات، ما هو كإنسان يجري فيه الدم. فإذا غيره بالكتم أو غيره بحناء أو بصبغة قريبة من السواد اختلف ذاك وكان أسمح في النظر. ولعل هذا من العلل التي من أجلها شرع صلى الله عليه وسلم تغيير الشيب إلى غير شكله، لأن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه قال كانت لحيته كأنها ثغامة، نبت شديد البياض، وإذا كان الشعر أبيض خالص مع وجه فيه بياض يعني العين تنبو عنه، ما يثبت النظر فيه، فإذا غيره بلون آخر كان أقبل وأسمح، والله أعلم. ما حكم العمل في مصرف من بعض معاملاته فيها ربا، علما بأن العامل ما له إلا راتبه مقابل عمله؟ أفضل يعمل في غير هذا البنك، في غير هذا المصرف، إذا كان المصرف يتعامل بالربا والعياذ بالله، فالأفضل أن يبحث عن رزق في مكان آخر، فإذا علم الله صدقه فإن الله عز وجل سيعوضه خيرا من ذلك. لا يقال أنه له راتب ولا حارس ولا بعيد عن المعاملات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول عليه وشاهدها، مع أن المحمول إليه والحامل والشاهد ما لهم علاقة بالشرب، ومع ذلك لعنهم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجتنب مساخط الله عز وجل فلا يشتغل في مثل هذا، والله أعلم. يسأل كيف يقيم قيمة العتيقة لنعرف نصف المبلغ؟ في أهل الخبرة كالبيوت والدور، هناك في مهندسين وفي ناس خبراء يعرفون هذه الدار كم تسوى، هناك أهل الخبرة يعلمون أن هذه الرقيقة لو نزلت كم تسوى، فيقدر ويدفع له نصف القيمة أو يطلب منها دفع نصف القيمة. يقول: هو إمام مسجد، هل يجوز أن يقرأ من المصحف أو يحمله في الفرض لأجل المحافظة على الأحكام ومخارج الحروف؟ إذا كان ليس هناك من هو أقرأ منه، هو الذي يقرأ فقط ولا يحفظ شيء من قصار السور، وليس هناك من يحفظ يفعل. أما إذا كان إمام رسمك كذا كالموجودين هنا فما يصح أن يفعل ذلك، لا يتناول المصحف ولا يرفعه في الفروض، فإن حفظ شيئا يقرأه وإن لم يحفظ ولا يجوز له أن يتولى الإمامة، ولا يصح أن يسعى إليها يحفظ بعض الصور لأجل أن يثبت في إمامة ثم بعد ذلك تناسى القرآن أو لا يقرأه والعياذ بالله، هذا لا ينبغي ولا يجوز. المعقود عليها ويدخل الرجل منزلها، يدخل العاقد منزلها بدون محرم ويخرج معها، فإذا طلقت تكون في حكم البكر أم الثيب في حقها الشرعي بالصداق وغيره؟ إذا دخل عليها بعد العقد وخلى بها فلها الصداق كامل، إذا دخل عليها وخرج معها وطلقها فلها الصداق وترثه إذا مات، ويرثها إذا ماتت. يسأل عن زواج المسيار. ما أعرف زواج المسيار، أنا أعرفه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما.